الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع هذه السور، سورة النمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. أما سورة النمل فقد سميت بهذا الاسم لذكر النمل فيها صراحة، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم إلى آية. استفتحت السورة الكريمة ببيان أن هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فهؤلاء الذين جعل الله تعالى القرآن لهم هدى وشفاء ورحمة وبشارة. القرآن هدى وبشرى للمؤمنين. من هم أهل هذا الهدى وأهل هذه البشارة؟ المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فأولئك في الآخرة هم الأخسرون. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والدليل على هذا، الدليل على أنك تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، ما قصه الله عليك في القرآن الكريم من قصص السابقين. فدائما نقول من أعظم دلائل النبوة القصص القرآني. القصص القرآني من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما كان يقرأ ولا يكتب ولا دخل مدرسة ولا جامعة ولا جلس بين يدي معلم ولا خرج من الجزيرة في طلب العلم. فلولا أن هذا القرآن وحي من الله إليه أن له أن يعلم هذا القصص الذي أخبر به عن السابقين. ولذلك دائما يعقب الله عز وجل على القصص بالإشارة إلى أن هذا القرآن وحيه، كما فعل في قصة نوح في سورة هود، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا لكن الله أوحاها إليك. فذكر الله تبارك وتعالى طرفا من قصة موسى عليه السلام، وذكر قصة الملك النبي سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام، وذكر إشارات خفيفة إلى قوم ثمود الذين كذبوا أخاهم صالحا عليه السلام، كما ذكر إشارة خفيفة إلى قوم لوط. وذكر الله سبحانه وتعالى دلائل القدرة والوحدانية التي دائما نقول فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. من رفع السماء؟ من وضع الأرض؟ من سخر السحاب والرياح؟ من أنزل المطر؟ من أنبت النبات؟ من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ من يبدأ الخلق ثم يعيد؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ هذه أدلة كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد وأنه المستحق للعبادة دون سواه. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يعلم الغيب غير لا يعلم الغيب غيره، قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله. وأنكر على المكذبين بالبعث بعد الموت واستبعادهم له، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وذكر الله سبحانه وتعالى علامة من علامات الساعة الكبرى ويخرج دابة الأرض من موضعها، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فمن علامات الساعة الكبرى خروج دابة الأرض، خروج دابة الأرض. والدابة وطلوع الشمس من مغربها قرينتان، قرينتان أيهما ظهرت فالأخرى على إثرها. والراجح أن خروج الدابة يكون بعد طلوع الشمس من مغربها، لأن الدابة إذا خرجت وسمت الناس في وجوههم، جعلت للناس علامة في وجوههم، فهذا يميز أنه مؤمن وهذا يميز أنه كافر. حتى إن الناس لا يتبايعون في الأسواق فيقول بعضهم لبعض بع يا مؤمن واشتري يا كافر، ف فهذا التمييز يكون بعد إغلاق باب التوبة، وباب التوبة لا يغلق إلا بعد طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، فحينئذ يبقى المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، ولا يقبل توبة عاص ولا توبة كافر، فتخرج الدابة بعد ذلك تميز الناس. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة يجب السكوت عما سكت الله ورسوله عنها، فلا يجوز لنا أن نخوض في موضع خروجها ووقت خروجها ومكان خروجها وصفتها وصفة جسمها وصفة ذيلها إلى غير ذلك ما ذكر في الكتب، لأن هذا كله رجم بالغيب. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه العلامة من علامات الساعة الكبرى ذكر أحوال الناس يوم القيامة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فينزعون، وذكر قانون الجزاء الذي يجزي به الناس يوم القيامة، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما سورة القصص فقد ذكرت طرفا من قصورة من قصة موسى عليه السلام، وذكرت شيئا لم يذكر في غيرها، وهو بداية ميلاد موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، واستمرت السورة تتحدث عن موسى عليه السلام وكيف نبئ وكيف أخرج من مصر وكيف رجع إليها وكيف واجه فرعون، وكيف أن فرعون رأى الآية الكبرى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وذكر الله سبحانه وتعالى أن بعض النصارى، والمراد بهم نصارى الحبشة، كانوا مسلمين، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ولذلك قال الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وبين الله سبحانه وتعالى أن الظلم يبيد الأمم ويزيل الدول، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وذكر شيئا من أهوال يوم القيامة وتوبيخ المشركين على رؤوس الأشهاد وسؤال الناس أجمعين ماذا أجبتم المرسلين. وذكر سبحانه وتعالى أيضا شيئا من دلائل التوحيد هو خلق الليل والنهار، وختمت الصورة بذكر قصة قارون الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه وآتاه من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، المفاتيح الخزائن والكنوز الجماعة ما تقدرش تشيلها، فدي المفاتيح المال في الكنوز إيه؟ والله يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فهذا ما كان من قارون لما وسع الله تعالى عليه وآتاه من أصناف المال بغى وتكبر على قومه قوم موسى، وكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. وختمت السورة بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به بالنهي غيره، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والوجه صفة من صفات الذات، الوجه صفة من صفات الذات ذكرت في القرآن أكثر من موضع، ويجب الإيمان بها على النحو الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، واقفين عند قول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنقول لله وجه لا كوجوهنا، كما نقول لله عين لا كأعيننا، ولله يد لا كأيدينا، لا نحذف الكلمة عن مواضعه فنعطل صفات ربنا سبحانه وتعالى، ولا نشبه صفات ربنا بصفات المخلوقين، تعالى الله أن يشبه شيئا من خلقه أو يشبهه شيء من خلقه. أما سورة العنكبوت فالعنكبوت معروفة، وقد ضرب الله تعالى ببيتها المثل للذين اتخذوا من دونه أولياء، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فالذين يتعلقون بغير الله ويتوكلون على غير الله ويلجؤون إلى غير الله مثلهم كمثل الذي حمى نفسه وتحصن ببيت العنكبوت وأن لبيت العنكبوت أن يقيه ما هرب منه أو فر منه. استفتحت الصورة الكريمة ببيان سنة الله تبارك وتعالى في خلقه وأنه لا بد من الفتن ولا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. فالفتنة بتنحص الناس، بتميز الناس، بتفصل الخبيث من الطيب، بتبين المؤمن من الكافر ومن المنافق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلذلك دايما في زمن الفتن تحصل غربلة، في زمن الفتن تحصل غربلة للناس. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والإنسان دائما بحاجة إلى تثبيت الله عز وجل له، هو أحوج ما يكون إلى هذا التثبيت في زمن الفتن. في زمن الفتن يكثر القيل والقال وتكثر الآراء وتكثر الفتاوى، فلو لم يربط الله تبارك وتعالى على قلب عبده ويثبت قدمه ضل وزل وهلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من مضلات الفتن. ووصى الله تبارك وتعالى الإنسان بوالديه وبين حال كثير من الناس يعبدون الله تبارك وتعالى في السراء، فإذا أصابتهم الضراء انحرفوا وزاغوا وضلوا وتركوا عبادة الله عز وجل، وهذا من حكم الفتن ومن حكم الابتلاء. وأشارت السورة الكريمة إشارات خفيفة إلى قصص بعض الأنبياء كنوح عليه السلام وإبراهيم ولوط وغيرهم ومدين وشعيب عليهم جميعا الصلاة والسلام، وكانت النتيجة مع كل الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم الظالمة التي كذبت رسلها، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن الكريم وإقام الصلاة، وبين أن من حكم الصلاة أنها تطهر النفس وتزكيها من الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأرشد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى أدب جدال الكافرين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا ما يؤدب الله به جماعة المؤمنين مع أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أفلا يكون المؤمن أولى من أخيه بهذا الأدب من الكتابي؟ إذا كان المؤمن مأمورا بحسن الجدال مع أهل الكتاب، أفلا يكون أخوك المؤمن أولى بهذا الأدب أن تجادل أخاك بالتي أحسن، وأن تحافظ على سلامة قلبه، وأن تحافظ على وحدة الصف وجمع الشمل. وبين سبحانه وتعالى أن المشركين كانوا يقترحون على رسول الله الآيات ويسألونه أن يأتيهم بآية، والجواب هو في كل سورة يحكي الله تبارك وتعالى فيها هذا الطلب من المشركين، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا بعض دلائل التوحيد من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر وبسط الرزق للعباد وتنزيل إنزال الماء من السماء لإحياء الأرض الميتة. وبين سبحانه وتعالى حقيقة هذه الحياة الدنيا وأنها لهو ولعب، وأما الدار الآخرة فهي الحقيقة أن تسمى الحياة، لأن الدنيا مهما طالت فهي إلى زوال وفناء، صفوها كدر وراحتها تعب وسعادتها شقاء، أما الدار الآخرة فهي دار النعيم والسلامة والسلام والأمن والأمان الدائم الذي لا يزول أبدا بإذن الله. فالعاقل من آثر الآخرة على الدنيا، والأحمق من آثر الدنيا على الآخرة، وكثير ما هم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أما سورة الروم فقد استفتحت بذكر معجزة من معجزات الله التي أيد بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الروم غلبت ولكنها ستغلب وتنتصر في بضع سنين، والبضع لفظ يطلق على العدد من 3 إلى 9، وهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه من رسله، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. وبين سبحانه وتعالى حقيقة العلم، وأن العلم الحق هو العلم بالآخرة، العلم الشرعي، العلم الديني، العلم الذي يستحق أن يسمى علما، هو العلم الذي يعرف الإنسان بفاطره وبارئه وخالقه بأسماء وصفاته ويهديه إليه ويرزقه الخشية منه سبحانه وتعالى، هذا هو العلم الحق. أما علوم الدنيا مهما كثرت ومهما علت إن لم يصحبها علم الآخرة فهي جهل تماما. ولذلك قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فجملة لا يعلمون تساوي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وجملة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تساوي جملة لا يعلمون. فالعالم بالدنيا الجاهل بالآخرة جاهل، العالم بالدنيا الجاهل بالآخرة جاهل. وكثير ما هم هؤلاء الذين أوتوا من علم الدنيا الكثير الكثير حتى صعدوا القمر وغيرهم من الكواكب وجابوا البلاد والأمصار وركبوا البحار، ولكن أكثرهم عن الآخرة غافلون، فهم جهلة وسيعترفون بجهلهم يوم القيامة، بل سيعترفون بعدم عقلهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إن العلم الممدوح هو كما قلت الذي يعرف الإنسان ببارئه وفاطره وأسماء وصفاته ويقربه إليه ويحمله على طاعته واتباع رسله والاستعداد للقائه. ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعاب الله سبحانه وتعالى على الذين لا يفكرون في دلائل التوحيد من حولهم، أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وذكر سبحانه وتعالى كثيرا من دلائل التوحيد، من أول قوله سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، الآيات إلى قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كل هذا من دلائل التوحيد التي تشهد بأنه لا إله إلا الله. فإذا علمت ذلك وإذا تدبرت هذه الآيات وتأملتها فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم حذر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من الخلاف والفرقة والنزاع والحزبية التي قسمت الأمة إلى أحزاب كثيرة أضعفت الأمة وأوهلت قواها وجعل التفرق والحزبية من خصائص المشركين الذين لا يؤمنون برب العالمين، فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالأمة المسلمة يجب أن تكون حزبا واحدا، حزب الله كما بين الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالواجب على المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرق ولا يكونوا شيعة ولا يكونوا أحزابا، ولا إنما يكونوا حزبا واحدا وجماعة واحدة، جماعة واحدة لا جماعات، وحزب واحد لا أحزاب، وأمة واحدة لا أمم كثيرة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وذكر سبحانه وتعالى أيضا كثيرا من دلائل التوحيد، ونزه نفسه عما وصفه به المشركون، وأخبر سبحانه وتعالى أن معاصي بني آدم تضرهم في دنياهم قبل آخرتهم، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس والحكمة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبين سبحانه وتعالى أن سنته مع أنبيائه وأتباعهم وأعدائهم أنه يؤيد رسله وأتباعهم ويهلك أعداءهم. ولقد أرسلنا من قبلك رسل إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وبين سبحانه وتعالى سنته الكونية في خلق الإنسان كيف يبدأ وإلى ما ينتهي، كيف البداية وكيف النهاية. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. انظر كيف تكون طفلة ثم تكون صبية ثم تكون مراهقة ثم تكون شابة ثم تكون كهلة ثم تكون شيخة ثم تأخذ في النزول في النزول في النزول. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أما سورة لقمان فلقمان عبد من عباد الله الصالحين وليس نبيا من الأنبياء المرسلين، ولكن الله اصطفاه وآتاه الحكمة، والحكمة ملخصها وجماعها العلم والعمل. الحكمة جماعها العلم والعمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالحكمة العلم والعمل، فمن تعلم وعمل فقد أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ووجب عليه أن يشكر الله على ما أتاه. ولذلك قال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد رفع الله تعالى من شأن لقمان وأبقى ذكره في كتابه، يتلى اسمه ويذكر إلى يوم القيامة. ما بقي هذا القرآن في الناس يتلى ويقرأ. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقمان مثل للآباء، مثل صالح للآباء، كيف يربون أبناءهم وكيف يقومون بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. ماذا عملت لأولادك؟ ماذا قدمت لأولادك؟ ماذا أعطيتهم من جهدك ووقتك وتربيتك وتعليمك؟ هل علمتهم حق الله؟ هل علمتهم حق رسول الله؟ هل علمتهم حق العباد؟ هل علمتهم أدب الحديث، أدب الحوار؟ هل علمتهم أدب المشي؟ علمت ابنك يمشي في الشارع إزاي؟ يحترم الممتلكات العامة والخاصة في الشارع إزاي؟ كل ذلك مذكور في هذا النموذج الرائع لقمان وهو يعلم ابنه. فما أحوجنا نحن الآباء إلى أن نقرأ هذه السورة، سورة لقمان، ونتأمل هذه القواعد والأصول التربوية. إذا أردت أن تتعلم كيف تربي أبنائك اقرأ هذه السورة وخذ منها تلك الأصول التربوية، كيف ربى لقمان ابنه. ولولا أن هذه أصول عظيمة ما استحقت أن يسجلها الله تعالى في كتابه. ما سجل الله تعالى وصايا لقمان لابنه إلا لأنها أصول تربوية عظيمة، يجب على كل أب أن يحفظها ويفقهها ويغرسها في نفوس أبنائه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والنصف الثاني من سورة لقمان أيضا تضمن كثيرا من دلائل التوحيد وإنكار المشركين للتوحيد وإنكارهم للبعث. وختمت السورة ببيان أن يوم القيامة هوله عظيم وخطبه جسيم، حتى إنه لا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وختمت السورة بمفاتيح الغيب الخمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أما سورة السجدة فهي إحدى سورتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في فجر الجمعة كل أسبوع. كان في فجر الجمعة يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الثانية سورة الإنسان كاملتين. والحكمة من ذلك ما قال العلماء أن هاتين السورتين السجدة والإنسان تحدثتا عن المبدأ والمعاد، البداية والنهاية، خلق الإنسان ومصير الإنسان، القيامة الصغرى هي الموت، القيامة الكبرى وهي الساعة، أحوال الناس في الموت وأحوال الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، فكان إذا أصبح يوم الجمعة وقام في صلاة الفجر قرأ بسورة السجدة والإنسان ليذكر المصلين معه بأنه هذا ما كان وما يكون في يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة، ولعله اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فماذا أعددتم لها؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله وإياكم وسائر إخوان المسلمين من أصحاب الجنة الفائزين بفضله ومنه وكرمه وجوده ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.